بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الكلام عن علامات الفعل، فنكمل كلام الشارح رحمه الله تعالى ثم نقرأ ما ذكر من الأسئلة والتمرينات. قال رحمه الله: وقد ترك علامة فعل الأمر، وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. هذه علامة فعل الأمر، وهي مركبة من شيئين تدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. لا بد من هذين الأمرين: أن تدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، أو تدل على الطلب مع قبول نون التوكيد. لا تكفي إحدى العلامتين، بل لا بد من اجتماعهما معا كما سيتضح إن شاء الله في الأمثلة. قال: نحو قم واقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر. هذه الكلمات الأربع دالة على الطلب، إذن تحققت العلامة الأولى وهي الدلالة على الطلب. فإذا قلت قم فأنت تفهم أن المراد من هذه الكلمة أني أطلب منك القيام، وإذا قلت أقعد فهو طلب للقعود، وإذا قلت أكتب فهو طلب للكتابة، وإذا قلت انظر فهو طلب للنظر. بخلاف لو قلت لك مثلا نظر، هل ستفهم أن أني أطلب حصول الفعل؟ إذا قلت نظر هل تفهم أني أطلب حصول الفعل؟ لا. وإذا قلت فلان ينظر إلى السماء مثلا، فهل هذا طلب لحصول الفعل ينظر؟ لا. لكن إذا قلت انظر هذا طلب حصول الفعل. ثم قال: مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي. قم يدل على الطلب، وإذا جربت وأدخلت عليه ياء المخاطبة قبلها، فتقول للمرأة قومي، وهكذا اقعد دل على الطلب، ويصلح أن تدخل عليه المخاطبة فتقول اقعدي اقعدي. إذن وجدت العلامتان، أو قل وجدت العلامة المركبة من الأمرين، الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، مع قبول ياء المخاطبة، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. اكتبن قبل النون نون التوكيد، وانظرن قبل نون التوكيد. تنبه معي، نحن نقول العلامة مركبة من هذين الأمرين: الدلالة على الطلب مع قبول واحدة من ياء المخاطبة أو نون التوكيد. معناه أنه لو وجد أحد الشرطين أو وجدت إحدى العلامتين ولم توجد الأخرى فليس هذا بفعل أمر. هناك كلمات تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة ولا تقبل نون التوكيد، مثل مثلا صه، صه بمعنى أسكت، فهذه كلمة تدل على الطلب. إذا قلت للمتكلم أو المتكلمة صه معناه أسكت أو أسكتي، سواء كان المتكلم رجلا فأقول له أسكت، أقول له صه بمعنى أسكت، أو امرأة فأنا أقول لها صه بمعنى أسكتي، أقول صه. لكن العرب لم تدخل ياء المخاطبة على هذه اللفظة، فإذا خاطبوا المرأة لا يقولون لها صهي، وإنما يقولون لها صه، واضح؟ يقولون صه، فدل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة. إذن هذا ليس بفعل أمر، هو بمعنى فعل الأمر، هو بمعنى فعل الأمر، وذلك أنه يدل على الطلب، لكن لما لم يقبل ياء المخاطبة دل ذلك على أنه ليس فعل أمر، ليس فعل أمر. هذا يسمى اسم فعل أمر، يسمى اسم فعل أمر، وستعرف هذا إن شاء الله لاحقا. لكن نريد أن نعرف لماذا اشترطوا وجود العلامتين معا، الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. نقول لأن هناك كلمات تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، فهذه تسمى أسماء أفعال، مثلا مثل صه صهي، صه صهي ما يصلح. أو مه بمعنى انكفف. إذا قلت مه معناه انكفف، فلو كنت أنت تتكلم عن شيء فأنا أقول مه، يعني انكفف عن هذا الكلام، اترك هذا الموضوع. أو تفعل فعلا، تفعل فعلا وأنا أريد أن تنكف عنه فأقول لك مه، يعني اترك هذا العمل، انكف عن هذا العمل. فهذا لا يقبل يا المخاطبة، لا يقال فيه مهي ولو كنت أخاطب امرأة، وإنما أقول لها مه، هكذا نطقتها العرب. فهذه الكلمات التي مثل صه ومه مع دلالتها على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة، ولا تقبل أيضا نون التوكيد. فلا أقول لشخص صهن أو مهن، أدخل نون التوكيد عليه، لا يصلح هذا. فإذا هذه الكلمات ليست أفعال أمر، وإنما تسمى ماذا؟ اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. لو قلت لك مثلا صبرا زيدا، صبرا زيدا، فما معنى صبرا زيدا؟ معنى اصبر يا زيد، واضح؟ صبرا زيدا يعني اصبر، أنا أخاطبه فأقول صبرا زيدا يعني اصبر، فهو يدل على الطلب، أليس كذلك؟ صبرا يدل على الطلب. لكن هل يقبل يا المخاطبة فأقول للمرأة صبري أو أقول لها صبرا؟ صبرا يا فتاة مثلا، وإن كانت امرأة أقول صبرا، ما أقول صبري، ولا يقبل يا نون التوكيد، فلا يصلح صبرا، صبرا صبرا لا يصلح هذا. ما دام أنه دل على الطلب ولم يقبل يا المخاطبة ولا نون التوكيد فليس بفعل أمر. وأنت ترى في قولي صبرا ترى التنوين، أليس كذلك؟ إذن هذا يعتبر اسما، لأن التنوين من علامات الأسماء، التنوين من علامات الأسماء. إذن فإذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهي اسم وليست بفعل، قد تكون اسم فعل أمر، قد تكون مصدرا. طيب ننظر إلى العلامة الثانية وهي قبول ياء المخاطبة أو قبول نون التوكيد لو لم يقترن ذلك بالدلالة على الطلب. تنظر هل هناك كلمات يمكن أن تقترن بياء المخاطبة ولا تدل على الطلب؟ نقول نعم، مثل مثلا أن تقول للمرأة أنت تؤمنين بالله، أنت تؤمنين، فتؤمنين وتصلين وتصومين، هذه الياء التي قبل الأخير هي ياء المخاطبة. لكن هل هذا الفعل وأنا أتكلم معها أقول أنت تصلين لله، هل هذا طلب؟ هل يدل على الطلب؟ لا يدل على الطلب، هذا إخبار، أنا أخبرها أنها على هذه الحال. فإذا وجدت علامة ولم توجد الأخرى، دخلت ياء المخاطبة لكن الفعل لا يدل على الطلب، فهذا ليس بفعل أمر، وهذا يسمى فعلا مضارعا من الأفعال الخمسة. الفعل المضارع الذي تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تقدم معك في الأجرمية أنه يعتبر من الأفعال الخمسة. طيب كذلك نون التوكيد، نون التوكيد وحدها بدون الدلالة على الطلب، هل تعرف كلمات يمكن أن تدخل عليها نون التوكيد ولا تدل على الطلب؟ ها مثل ماذا؟ هذه النون نون الإناث، نون الإناث ليست نون التوكيد. مثلا تالله لأكيدن أصنامكم، أكيد، فدخلت عليه نون التوكيد فبني على الفتح أكيدن، هل هذا فعل أمر؟ هذا ليس بفعل أمر. إبراهيم يخبر عن نفسه أنه سيفعل هذا، تالله لأكيدن أصنامكم، إذن هذا فعل مضارع، أكيدن هذا فعل مضارع، اتصلت به نون التوكيد، فلماذا لم يكن فعل أمر؟ لماذا لم يكن فعل أمر؟ لأنه لم يدل على الطلب. ها مثال آخر، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يسجنن، يسجن، هذا لا يدل على الطلب، هي تخبر أن يوسف لو لم يفعل كذا فإنه سيسجن، ليسجنن أي سيسجن. فإذن هو إخبار ليس بطلب، وقبل نون التوكيد. فلما لم توجد العلامة الثانية وهي الدلالة على الطلب لم نقل بأنه فعل أمر، هذا فعل مضارع. وكذلك يكونا نون التوكيد هذه هي الخفيفة، لذلك هي ساكنة، يكونا هذا سكون في الأخير، نون ساكنة، وإن كانت ترسم في المصحف على أنها تنوين، لكن هي ليست بتنوين، إنما هو نون توكيد خفيفة. طيب، فإذا فعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبل يا المخاطبة، أو دل على الطلب وقبل نون التوكيد، هذه علامته. قرأنا كلامه كاملا. قال: أسئلة، ما هي علامات الفعل إبراهيم، يعني التي ذكرها ابن آج الروم؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إلى كم تنقسم علامات الفعل؟ إلى ثلاثة أقسام. ها؟ لا، هو ذكر لنا، قال في خلاصة الدرس قبل درس اليوم يتبين أن علامات الفعل ثلاثة أقسام، ها، يعني التي ذكرها ابن آج الروم. لا قلت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للماضي وحده، وقسم للمضارع وحده، وقسم مشترك بين الماضي والمضارع. قال: ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة. كم علامة تختص بالفعل المضارع؟ كل هذا يعني مما ذكره ابن آج الروم، وهما السين وسوف. أحسنت. ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ لا، العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع، ما هي العلامة من العلامات التي ذكرها ابن آج الروم؟ نعم، قد. أحسنت. قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة يا من، يا سلمان؟ على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ تاء التأنيث الساكنة على ماذا تدل؟ لا، ها، تدل على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث. يعني هل يصلح تقول قالت زيد؟ يصلح هكذا تقول قالت زيد؟ ما يصلح. ولا ضربت زيد، لأن الذي أسند إليه الفعل هنا مذكر، ما يصلح. لكن تقول قالت عائشة وضربت هند مثلا، فإذا يدل على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث. بقي سؤال، قفزت أنا يعني، فلذلك بعضهم أجاب مباشرة بالتحقيق وكذا، كأن كل واحد ينتظر السؤال الذي يليه أن يكون له. ما هي المعاني التي تدل عليها قد؟ التحقيق والتقريب. طيب، إذا دخلت على الماضي، والتقليل والتكثير إذا دخلت على المضارع. قال: ما هو المعنى الذي تدل عليه السين وسوف؟ الاستقبال الذي يسمى بالتنفيس. وما الفرق بينهما؟ أن السين أقل استقبالا من سوف، يعني على ما ذكره الشارح، والمسألة فيها خلاف. قال: هل تعرف علامة تميز فعل الأمر يا حذيفة؟ دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. مثل بمثالين لقد الدالة على التحقيق. قد أفلح المؤمنون على التحقيق، لقد رضي الله عن المؤمنين. أحسنت. قد أفلح المؤمنون وقد رضي الله عنهم. مثل بمثالين تكون فيهما قد دالة على التقريب. عبد المجيد: قد قامت الصلاة، قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة. لكن لو جئت أنا وقد صلى الناس فأقول قد قامت الصلاة، آتي والناس يصلون، هل هذه دالة على التقريب؟ دالة على التحقيق هنا. طيب، مثال آخر لا يزال عندك يا عبد المجيد؟ مثل بمثال تدل قد فيه على التقريب. قد جاء الأستاذ، متى يكون هذا دالا على التقريب؟ متى؟ هل دائما إذا قلت قد جاء الأستاذ دلت على التقريب؟ ها، فكري. إذا كان لم يصل بعد، لم يأتي بعد. أحسن. قال: مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دالة على التقريب وفي الآخر دالة على التحقيق. نفس المثال هذا، نفس ال طيب سهل. مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دالة على التقليل وتكون في الآخر دالة على التكثير يا أبا عبد الملك. التقليل والتكثير، السؤال عندك، فأحل إلى أحد جيرانك. لا، أحل إلى فتحي. عندك يا فتحي. قد ينجح المهمل، هنا دالة على التقليل. أحسنت. والتكثير، أسند النجاح إلى قد ينجح المجتهد. أحسنت. مس اللقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دالة على التقليل أو التكثير، مثال واحد يحتمل هذا وهذا عند ناصر. أحسنت، إذا قلت قد ينجح الطالب أو قد ينجح زيد، فهذا يحتمل أن يكون للتقليل، وذلك إذا كان زيد هذا مثلا غير مجتهد، ويحتمل أن يكون للتكثير، وذلك إذا كان مجتهدا. مثل لقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق يا أسامة. قد جاء الأستاذ قلنا مثلا، أو قد غربت الشمس أو نحو ذلك، هذا يحتمل هذا وهذا كما ذكرناه في الدرس الماضي. لكن هناك أخ رفع ورقة أيضا يسأل نفس السؤال هذا، كيف نعرف أنها للتحقيق أو للتقريب مثل قد غربت الشمس؟ قلنا هذا باعتبار الوقت الذي قيل فيه هذا الكلام. إذا كان قالها وقد غربت الشمس فعلا فقد للتحقيق، إذا كان قالها قبل غروب الشمس فقد للتقريب. قلنا ليس هناك علامة في اللفظ تدل على هذا، أما اللفظ فهو محتمل للتقريب والتحقيق، لكن قرينة الحال هي التي تبين ذلك. قال: ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها، وهي: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هات لنا يا يحيى الأسماء والأفعال في هذه الآية. تبدو اسم أو فعل؟ تبدو فعل. وخيرا اسم، وتخفو وتعفو وسوء اسم، ولفظ الجلالة وكان فعل، وعفوا اسم، وقديرا اسم. كيف عرفت فعلية تبدو يا من يا عبد الباري؟ كيف عرفت فعلية تبدو؟ يعني أنه فعل تدخل عليه قد، مثلا قد تبدو، إذن هو فعل. أحسنت، قد تبدو. خيرا كيف عرفت اسميته؟ كيف عرفت اسميته؟ بالتنوين. أحسنت. تخفو يعني مثلا تخفي، ها مثلا بالسين، أو سوف، سوف تخفي، ستخفي، فإذن هو فعل مضارع، وتخفو كذلك، وتعفو مثلها. سوء، سوء يونس عرفنا بحرف الجر أنه اسم، وأيضا وبالتنوين عن سوء. أحسنت. والخفض عفوا قديرا كيف عرفت يا علي؟ بالتنوين عرفت أنهما اسمان. أحسنت. إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر يا من؟ شعائر يا عند من هذا؟ ها اسم. كيف عرفت؟ بدخول حرف الجر من شعائر الله وبوجود الخفض. فمن حج البيت، حج، حج ها فعل. طيب دخلت من قبلها؟ أليست من حرف جر هنا بوجود الفاء بسبب الفاء؟ فمن ها؟ إذا قلت لك فمن أين أتيت، فمن أين أتيت تكون كذلك. قال فمن حج، حروف الجر من علامات الأسماء، فكيف تقول بأن حج فعل هنا؟ ها عند من؟ عند خليل. أحسنت. إنما هي ها طيب الشاهد أن التي هي حرف جر من ليست من، التي هي حرف جر من، أما هذه من. طيب أنت أصبت في قولك إنه فعل، حج فعل الماضي. الهاء في عليه يا عيسى. الهاء في عليه اسم أو فعل أو حرف؟ الهاء فقط. عليه اسم، كيف عرف؟ ها ما العلامة؟ دخول حرف الجر على عليه، ما دام على دخلت على الهاء فالهاء هنا اسم وليس بحرف، اسم وليس بحرف. قال رحمه الله، ما سنكمل الباقي. قال ابن آج الروم رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال الشارح رحمه الله: وأقول: يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه. إذن علامة الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، لا يقبل علامات الاسم التي سبقت ولا غيرها، ولهذا قال لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، فلأن هناك للأسماء علامات أخرى كما أن للأفعال علامات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لكن الشاهد أننا نعرف الحرف بأنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وسيأتي بيانه في المثال إن شاء الله. قال ومثاله من وهل ولم، فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن. كلمة من التي هي معروفة عندنا أنها حرف جر، لو جربت أن تدخل عليها ال فتقول المن، ما يصلح، ولا أن تقول من بإدخال التنوين، ولا أن تقول إلى من، إلى من ما يصلح. طيب فكيف تفعل ونحن نقول إلى من يهمه الأمر؟ ها نكتب أحيانا بعض في الرسائل هكذا مثلا إلى من يهمه الأمر، الكلام عن من ليس عن من، أما من فهي اسم لكن الكلام عن من. طيب ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف، وكذلك بقية الحروف، يعني إما يقصد حروف الجر أو غيرها من غير من الحروف لا تقبل دخول هذه العلامات عليها. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. فلو جربت أن تدخل على من السين تقول سمن، ما يصلح هذا، ولا سوف سوف من، ولا تاء التأنيث الساكنة منت، ولا قد ولا غيرها، لا يدخل عليها أي شيء من هذه العلامات. هذا إنما هو للتقريب لذهن المبتدئ، وإلا فعند ممارستك لدراسة النحو سيكون من السهل جدا عندك أن تعلم أن هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، دون أن تحتاج في كل كلمة أن تأتي بجميع العلامات للتطبيق عليها. فمباشرة إذا سمعت مثلا كلمة شجرة تعلم أنها اسم، وإذا سمعت أتى تعلم أنها فعل، وإذا سمعت إلى تعلم أنها حرف ونحو ذلك، فهذه الأشياء تسهل مع الممارسة. قال في التمرينات ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. النخلة يا عبد السلام، النخلة، ها ما سمعت ماذا قال؟ النخلة تأكل منها النحل، ها أنت تقول أكلت من النخلة، ها طيب أحسنت. الفيل، الفيل ها كبير. ينام، ينام، نعم عبد المجيد، ينام الطالب في غير وقت الدرس. فهم، عند من فهم، نعم عبد الرحمن ها فهمت الدرس، أحسنت. الحديقة عند مجاهد، أشجارها جميلة. الأرض عند جارك، الأرض خصبة. الماء ها صالح للشرب. يأكل، يأكل من، من هو هذا الذي يأكل أحمد الطعام. الثمرة، الثمرة يونس لذيذة ناضجة، أحسنت. الفاكهة ها عند رياض طيبة. يحصد، يحصد عند من ها الزراع. يذاكر، يذاكر الطالب درسه. ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال. هذه بين أجزاء كل مثال ما نحتاجها الآن، ونوع كل جزء. يحفظ فراغ الدرس ها الطالب. الثور الأرض ها يحرث. يسبح فراغ في النهر. يسبح فراغ في ها الولد، تسير نقط في البحار السفن، يرتفع في الجو الطائر، يكثر نقط ببلاد مصر. ها قال الفساد. مصر كانت من أعظم البلاد الإسلامية في الخير والعلم، لكن أفسدها المفسدون وتآمر عليها الكفار، والله المستعان. الوالد على ابنه ها يعطف على ابنه. الولد المؤدب ها يحترم أباه، محترم محبوب. السمك في الماء، يعيش السمك في الماء. علي الزهرة يقطف. أحسنت. التمرين الثالث نجعله عليكم وقت مراجعتكم للدرس، يعني يتذاكر الاثنان والثلاثة في حلقة قبل الدرس أو في أي وقت من أجل أن يستفيدوا من هذا، ويصبر علينا كما نبهنا الإخوة الذين هم فاهمون لهذه الأشياء ويعتبرونها سهلة، فيقولون هذا يطيل علينا الدرس. سهل، نصبر على هذا من أجل بقية الإخوة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.